باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره. والسكت عن حمزة في شيء وأل، والبعض معه ما له في من فاصل، والبعض مطلقا وقيل بعد مد، أو ليس عن خلادين السكت الطارد، قيل ولا عن حمزة والخلف عن إدريس غير المد أطلق وخصوصا، وقيل حفص وابن ذكوان وفي هيج الفواتيحي كطه ثقفي، وآليفي مرقادينا وعوجا، برانا مراق لحفص الخلف جاء.